يقول أنا أعمل موظفا بالهاتف السعودي والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل مع العلم أن المسجد مقابل مدى الهاتف. أما هو رأي سماحتكم بذلك؟ الواجب عليك أن تخلصي في محلك لأنك عزيز لأنك عزيز من حارس من حارس على نارك أو على مزرعة أو كذا يصلي في محلك ولا يزنوا الجماعة إذا كان الأول الجماعة يهوجوا الحراسة وربما جاء في الهاتف يدعو إلى الحرام فالحاصل أن من أشير إليه الهاتف المهم المسلمين يكون بداية من زمن الحارس إذا يصلي عند الحجارة أما يولي نفسه يجب أن يصلي الوقت ولو قدر أن الحادث أن الهاتف تحمل فإن لابد في الصلاة مدة قليلة 5 دقائق أو 5 دقائق الواجب أن يخلص الوقت ولا يجوز أن تهمل من أجل الحراسة ولا من أجل الهاتف فإذا كان هناك ضرورة وجب التنام يعد عند الحادث ينوم يوقف بعض الوقت ثم يذهب ويصلي ويتحدث الاخر فصلنا الى المعركه اما يوكل اليه اراده الجنه او الاسفل فلا يموت ولا يجوز. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.